فمساجدنا ومآذننا ومفاوزنا ومدائننا فمساجدنا ومآذننا ومفاوزنا ومدائننا لا دمع ولا حزنا وأسى صيحي ودعناه الحزنا فنيران الثورة شامخة كالطود تغذي ثورتنا النصر لنا والعز لنا النصر لنا والعز لنا والله بقوته معنا النصر لنا والله بقوته معنا وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا لو أن أشاوس حطين شهدوا أفعال رجالتنا لو أن أشاوس حطين شهدوا أفعال رجالتنا لارتجل صلاح وأعلنها لارتجل صلاح وأعلنها هيا يا رجال لنصرتنا نصرنا الله بقوته معنا وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا النصر لنا والعز لنا والله بقوته معنا وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا تقدم تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك رع تبسم بوجه الردى يا فتى فإنك ما ظل جنة خلد فإنك ما ظل جنة خلد تقدم فإنك حتف الممات وأنت سراج الهداة الدعاء تقدم فإنك حتف الممات وأنت سراج الهداة الدعاء وللحائرين سبيل النجاة وللحائرين سبيل النجاة وشوكة موت بحلق الطغاة وشوكة موت بحلق الطغاة تقدم تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك رع تقدم تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك رع تبسم بوجه الردى يا فتى فإنك ما ظل جنة خلد فإنك ما ظل جنة خلد بصدرك نور الكتاب المبين وفيه لهيب وفيه حنين بصدرك نور الكتاب المبين وفيه لهيب وفيه حنين فهيا إلى الخلد يا ابن المضى فهيا إلى الخلد يا ابن المضى تحدى الطغاة ولا تستكين تحدى الطغاة ولا تستكين تقدم تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك رع تقدم تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك رع تبسم بوجه الردى يا فتى فإنك ما ظل جنة خلد فإنك ما ظل جنة خلد سبيلك متقد بالإباء وقلبك راض بحكم السماء سبيلك متقد بالإباء وقلبك راض بحكم السماء إلى الحرب هيا فلب النداء إلى الحرب هيا فلب النداء بمالك جد يا أخي بالدماء بمالك جد يا أخي بالدماء تقدم تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك رع تقدم تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك رع تبسم بوجه الردى يا فتى فإنك ما ظل جنة خلد فإنك ما ظل جنة خلد جهادك يرضي الإله العظيم ويحيي منائر دين كريم جهادك يرضي الإله العظيم ويحيي منائر دين كريم يعيد الحياة لقلب الحياة يعيد الحياة لقلب الحياة وتحظى برضوان رب الرحيم وتحظى برضوان رب الرحيم تقدم تقدم فدربك مجد

الله يا رجال اصعدوا الجبال حطموا المحال حقيقوا الامال يلا يا رجال اصعدوا الجبال حطموا المحال حقيقوا الامال اسلم نينادي اسلم نينادي والشهداء تنادي والشهداء تنادي اسلم نينادي اسلم نينادي والشهداء تنادي والشهداء تنادي قرآن نينادي والضعفاء تنادي قرآن نينادي والضعفاء تنادي ثورة ثورة ثورة على الأعادي ثورة ثورة ثورة على الأعادي يلا يا رجال اصعدوا الجبال حطموا المحال حققوا الأمال يلا يا رجال اصعدوا الجبال حطموا المحال حققوا الأمال نار ثورتنا أشعلناها بإيدينا والعالم كله عم يتفرج علينا نار ثورتنا أشعلناها بإيدينا والعالم كله عم يتفرج علينا ننصر هالدين لأجله عالجمر مشينا والناصر قرب يا يمه وتعدينا والناصر قرب يا يمه وتعدينا والناصر قرب يا يمه وتعدينا والناصر قرب يا يمه وتعدينا حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على دعوة للجهاد الربا والجهاد دعوة للجهاد الربا والجهاد بالسيوف الحداد تسترد البلاد رغم حقد اليوم الأنجمة كيف ضاع الحما سائل الأنجما كيف ضاع الحما واشربوا العلقما أو نار المسلما فوقها من وجود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد اقتحام السعاب والمنايا العذاب اقتحام السعاب والمنايا العذاب عيشنا مستطاب في ظلال الكتاب في جنان القلوب حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد زلزلوا يا أبا ما أقام الطغى زلزلوا يا أبا ما أقام الطغى واسجدي يا جبال في رحاب الإله حيث حق السجود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد كلنا نفتدي دعوة السدادي كلنا نفتدي دعوة السدادي كي نرى في غادي راية المسجد فوق كل البنود حي على الجهاد حي على حي على الجهاد حي على الجهاد دعوة للجهاد في الربا والوهاد دعوة للجهاد في الربا والوهاد بالسيوف الحداد تسترد البلاد رغم حقد اليهود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حربنا

أنا وقت الوفاء للعلا والخلود زغرني يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء شباب أقبلوا من بعيد يعرضون الوفاء للإله المجيد زغرني يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء للعلا والخلود يبذلون الدماء في وفاء فريد يبذلون الدماء في وفاء فريد كي تضيء الشموع للطريق الجديد زغرني يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء بدماء الوفاء وبعزم أكيد لن يكون السجود لإله جديد زغرني يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء للعلا والخلود وغدا لن يكون غير مجد تليد وغدا لن يكون غير مجد تليد افرحي يا سماء واصطحي بالنشيد زغرني يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء سماء واصطحي بالنشيد زغرني يا سماء نداء عاجل واصل هجماتك في الجبهة نداء عاجل واصل هجماتك في الجبهة واصل نداء إلى كل مجاهد في سبيل الله واصل هجماتك في الجبهة واصل يا نصر القمة والصحراء واصل هجماتك في الجبهة واصل يا نصر القمة والصحراء وزرع في الرمل الساخن أزهارا تتفتح ثورة أزهارا تتفتح ثورة